حديث من لازم الاستغفار جعل الله لهم كلها من فرج ام كل ضيق ام ماخذ كل بلاء عافيه، هذا الحديث ضعيف ولا يصح.